بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فواصل في باب جمل من الفرائض والسنن الواجبة والرغائب التي ذكرها الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في آخر الرسالة. انتهينا؟ القيام والركوع والسجود فريضة. طيب، قال: والجلسة الأولى سنة والثانية فريضة. يقصد بهذا الجلوس للتشهد، يقصد به الجلوس للتشهد، وهذا سبق تقريره. والمراد هنا من المؤلف أن الجلوس الأول للتشهد يعتبر سنة. صليت المغرب أو العشاء أو الظهر أو العصر، تجلس ركعتين الأوليين تجلس تتشهد، ثم تقوم الثالثة والرابعة وتجلس تتشهد. فقال الجلوس الأول في الركعتين الأوليين هذا سنة، والتشهد فيه أيضا سنة كما سيرى. والجلوس الثاني قال: والثانية فريضة. فهذا مذهب المالكية، وقال به كذلك جمهور العلماء. وقال الإمام أحمد في مشهور مذهبه والإمام إسحاق الراهوية أنه واجب، وهو قول الشافعية ورواية أيضا للأحناف. واحتج لذلك الإمام الطبري رحمه الله بأن الصلاة فرضت ركعتين، فكان الجلوس في الركعتين واجب، كان الجلوس في الركعتين واجب، فلما زيدت ركعتين أخريين يبقى الجلوس واجبا، يبقى الجلوس واجبا. وقد قال ابن عمر: لا صلاة إلا بتشهد. وعن نافع مولى ابن عمر قال: من لم يتكلم بالتشهد فلا صلاة له، وهو قول للشافعي. وفي حديث المسيء صلاته، ذاك الرجل الذي دخل المسجد فصلى ولم يحسن الصلاة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة مرة الأولى والثانية والثالثة. في الثالثة قال: يا رسول الله لا أحسن غير هذه الصلاة، يعني الصلاة التي صليتها هي التي أعرفها وعلمتها. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة، ومن ذلك قال: فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد، رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. وفي حديث آخر رواه النسائي والإمام أحمد والطبراني، وهو حديث صحيح، قوله عليه الصلاة والسلام: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله إلى آخره. فهذا يدل على وجوب الجلسة الأولى. وفي لفظ آخر للنسائي بسند صحيح أيضا: قولوا في كل جلسة التحيات، فيه إشارة إلى الجلوس. الجلسة الأولى الصحيح أنها فرض كالجلسة الثانية، كالجلسة الثانية. قال بعض العلماء: ما دامت فرض إذن من نسيها تبطل صلاته. ليس كذلك، لا يلزم من ترك الواجب ناسيا أن تبطل صلاته. إذا نسي التشهد الأول الجلوس له والتشهد نسيه ومن غير تعمد، فإنه يسجد سجدتي السهو قبل أن يسلم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الجلوس الأول في الصلاة الثلاثية أو الرباعية، الجلوس الأول واجب، والتشهد الأول واجب، والجلسة الثانية في الركعة الرابعة واجبة، والتشهد لها أيضا واجب على الصحيح هو الذي دل عليه الدليل. والسلام فريضة، السلام فرض في الصلاة، بل هو ركن، بل هو ماذا؟ ركن. وهذا في قول جمهور العلماء، الذي صلى من غير سلام لا صلاة له، إذا صلى وجاء الركعة الثانية تشهد لم يسلم، قام وانصرف، أو الركعة الثالثة أو الرابعة في صلاة الرباعية تشهد ثم ماذا؟ ثم قام وانصرف، هل صلاته صحيحة؟ ليست صحيحة، لأنه فوت السلام، فوت السلام، هذا الصحيح. بعض أهل العلم يقول السلام لا يلزم، واجب، ولكن لا تبطل الصلاة إذا تركه، واستدلوا بحديث ابن مسعود، فإذا قلتم التحيات لله فقد تمت صلاتكم، فقد تمت الصلاة. وهذه زيادة مدرجة ما هي من الحديث، ليست من الحديث على الصحيح، وهذا اختيار الأحناف، والصواب قول الجمهور، وهو أن السلام في الصلاة، السلام عليكم، السلام عليكم، هذا ركن فرض، ركن في الصلاة، من لم يأتي به بطلت صلاته. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. قال والتيامن به قليلا سنة، والتيامن به قليلا سنة، هذه صفات السلام، وقد ذكرناها في شرح أول الكتاب. كان صلى الله عليه وسلم يسلم في صلاته بأربع صفات، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، وكان يلتفت حتى يرى من خلفه بياض خده، أو يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أو يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، أو يقول صلى الله عليه وسلم السلام عليكم مرة واحدة، هذه المرة الواحدة لا يلتفت إلى اليمين ولا إلى الأمام، وإنما يتيامن شيئا يسيرا، فيقول السلام عليكم، يميل، يميل شيئا يسيرا. فكان صلى الله عليه وسلم يسلم على يمينه يقول السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده، وكذلك عن يساره، وهذا رواه مسلم، وروى نحوه أبو داود والترمذي والنسائي. وأحيانا يزيد كلمة وبركاته على اليمين كما ذكر، وهذه رواية عند ابن ماجه أيضا. ويقتصر أحيانا على السلام عليكم، رواه النسائي وأحمد بسند صحيح، تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن شيئا أو قليلا، رواه الترمذي والحاكم وصحيح، رواه الترمذي والحاكم وصحيح. ونقل ابن المنذر الإجماع على إجزاء صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة، اللي يقتصر تسليمة واحدة صلاة صحيحة بالإجماع، ولكن يفعل هذه أحيانا، أحيانا أحيانا هذا، أحيانا هذا. قال والسلام فريضة، والتيامن به قليلا سنة، وترك الكلام في الصلاة فريضة، يعني ركن، من تكلم في الصلاة بطلت صلاته. لكن هنا تفصيل، أول ما شرعت الصلاة كان السلام جائزا في الصلاة، كان يصلي فيأتي أحدهم ويكلم آخر، إذا جاء متأخرا قال لمن هو قريب كم صليتم؟ قال صلينا ركعتين، يصلي ركعتين ويلحق بالإمام ويتم الصلاة. ودخل مرة بعض الصحابة فدخل مباشرة في الصلاة، لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قام وأتم الصلاة، فصارت تلك ذلك سبب مشروعية ترقيع الصلاة. ثم نهوا عن الكلام، ثم ماذا نهوا عن الكلام؟ قال جل وعلا وقوموا لله قانتين. قال زيد رضي الله تعالى عنه كنا نتكلم في الصلاة، يكلم أحدنا صاحبه إلى جنبه حتى نزلت وقوموا لله قانتين فنهينا عن الكلام وأمرنا بالسكوت، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، رواه البخاري ومسلم. وجاء في حديث ابن مسعود قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، ثم قال إن في الصلاة لشغلا، رواه البخاري ومسلم. إذا كان في الأول يتكلمون ثم نهوا عن ذلك، فالكلام في الصلاة عمدا يبطلها، أما نسيانا فالصحيح أنه لا يبطل، وأما الكلام في الصلاة من أجل الصلاة لترقيع الصلاة فذلك جائز على الصحيح. نقل الإمام ابن المنذر الإجماع على فساد صلاة من تكلم عامدا دون حاجة لإصلاح الصلاة أو شيئا من ذلك، أما إذا تكلم يريد إصلاح الصلاة كأن يكون الإمام نسي ركعة فلم ينتبه وأتم الصلاة على النسيان وتشهد وسلم، نحتاج أن نقول نسيت ركعة. يقول بعضهم يتعشى ويتغذى فيأكل ما طاب ولذ من بصل وثوم ثم يأتي يصلي العشاء ويذوق كل ما أكل، هل هم ملتزمون؟ لا حول الله، لا يقال هذا يا شيخ، لا يقول الإنسان لإخوانه هذه الكلمة، لا ما يصح. نقول ليأكل ثوم، نسي أكل ثوما أو بصلا لا يأتي المسجد، إذا نسي فأكل ثوما أو بصلا لا يأتي المسجد، إذا طبخه أكله مطبوخا مطيب يعني راحت الرائحة أمات الرائحة ما في إشكال، لكن يأكله أخضر في الصلاة ويأتي فيتجشأ هذا يأذي الملائكة يأذي المصلين، قال صلى الله عليه وسلم من أكل من هذا الشجر فلا يقربن مصلانا فلا يقربن في لواء مسجدنا. وكان صلى الله عليه وسلم إذا جاء واحد أكل بصلا ثوما أو ثوما ودخل المسجد أمر به فألقي في البقيع، البقيع بعيد المسجد قريب 700 متر، من شيخ خرجوا من المسجد فقط يلفدوه يدوه للبقيع يحطه، فالملائكة قال صلى الله عليه وسلم تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فالإنسان لا يأكل إذا كان وقت الصلاة، يأكل قبل وقت الصلاة أو بعد الصلاة، فإن نسي تغذى افطر مثلا أذن الظهر كان أكل ثوما وبصل لا يأتي المسجد، له عذر في التأخر، له عذر في التأخر، لكن لا يأكل متعمدا ليتأخر، والله يعلم ما في القلوب، فإذا وقع أنه أكل لا يأتي المسجد، هو عذر للتخلف عن الجماعة كما قال العلماء والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا مبتدئون.